الشطر وصل تلزم تزيت يمكن تكفى المونت شهور وشهور وهكذا جتيس هذه كيطر مغادي يعني هذه السقر غلان هذه فغرس قنشاق نس العقوبيت. ثم ايها الاخوه قد عنو السانو مغيرنو قد عن غزلك الازمه في مدن الشمال بسبب الامطار والثلوج ديك ان شاء الله نعمه تصل به سبحانه وتعالى وتجوني الكارثه من حرباني سكوس الثلوج تجناو سكوس الخير لا للمراعي ولا كل مرة العكس حتى التجاره تجاره تيمانس تروجا غادي ليديس تجناو ديس يعني الثلوجات ديس او ان لا تجود به السماء ربي سبحانه وتعالى يسمى يسر رحمه شاين ربي سبحانه وتعالى لينشر رحمته الولي الحميد. اذا ايها الاخوه نخزر قد نموذج من يعني التصرف قال ان شاء الله فلان يقيم يعني بلا المؤونه قال وين بالطائره العموديه قال ديني قال كذا قال موت ديني قال كذا. لو نبحث في صلب الموضوع ايها الاخوه كنت غنشينا نوقع نفس الشيء وقد وقع كارثة من نوع اخر تنين الفيضان من ناوي تعدى في الازمه ينفع من سينفع غيرس توني تقصد غادي توني تطور وربما وسيله داني داز عليك اذكره ويبزن ربما ولسن وسن تحكي مع الوالدين سن ربما غفلا يتوقع الوقت غير نغدان يغلان وسي السن قيمه الزمان. اولا الحجرت ناس الحجرت غلط وقال ما غلط وقال لاش كاين حد خلاف الحجرت الذي سلمونت ليس قلبت نيردن تنتمزن تغرر تنتيني اني لن من ضروريات اي ازمه ولو طالت هادي فين حد نسبة غادي ينفق غبشا باش كتمو داين تولعي تنيا زو تمود السرسي مانس دكوارتس استبي ستبيوتنا العول الحجرت تندون تديس كاع اللوازم نمودي اني نهمي كاع عمو نهمو زير وهمو ولكن او نوع التنظيم والتواذكر نمدن وختي تتنيت لمدن ولا تتصن في الحسابات ولا تمتران كاع انو لاش الترقيد تخزن الف رماس هاي تبركو تغتويا تخزن كاع اني لا يصبر الى ان الحجر تني ويكفي مؤونه لشهور وشهور اكيد مدن يوقع في ازمه والثاني وكلا غرسنا النموذج يعني التخزين اما التوفير والتبين ديس الازمه في الساعه سوى السام زوار سي يومين ربما بات تطول ولكن سير اسبوع عام زوار الا نتزكر وفينا الشن وفينا الدفان وفينا حتى التدفئه ايها الاخوه تغب يعني ربما ان شاء الله كان نامن يعني ربما صرف الدهر ولكن الواقع خاطئ نخزر بالتوقع في القرارات الغاز قراعين الغاز بتسنصارنا يغضنت إلى أسعار خيالية بصح لجدنا ربطنا رحم في هذا البلد تغدان من سقار سوق الحطب هم تسمى سوق الحطب بين الوسعة يتغي في الستينات يتغي تلقي الدين الدسنين الماني سي صغار النصرغي إلى وسيسي المحسنين عندكم محمد عباس ربط رحم مشهور في المنيعة يتجقن واسخاص أدياوي يعني القفلت نصغار وغصمر في سبيل الله سير الشال قالت من التوين من بعد عاد تسن ان الروح على الدوين نصغار لم يدن السنيا نخزن الى الساق اسكرام لوقت الحاجه امارو كانوا من قال لا الغاز دو فيل لا يعني الغاز القرعات لا ولي لا وضع تصور صار غاموني في الفيضان كل شيء يقطع يتوقع لأسباب أمنية وكذلك ربما بسبب هذه الفيضانات واختني أبدأ ميد نتكلم هام وتعني ديما تجد بسي الخزين جيك تبيوت تجد خاصة يوم الأمور السن من ما تحتاج قاع وتحتاج الشيء شيء يزهل أنا نوح لك نشرع بصح العكس دي غد وتجد تدي صغار. إذن أيها الإخوة نسم ديما هذه القاعدة نسم تتروانا إلا بنادم صغير لازم تطونس في الخير كما يقول الحكماء من لم يتدبر في العواقب فليس الدهر له بصاحب واش يقول قرر الى العقوبة تغدسات ولي خزر بتتصار انا غدسات انا غدا صف وسات يصرف انا غدا دي فتش انا غدا فتي ارض اش قيش قار الناس توفير الادخار ان تود الكارثة لست جو شبابنا وبعض كهولنا وبعض كبارنا يعني كبار في السن تجة الا هذا ولد قتل وقت من عمره ربما يولد تجمد يخدم بصح وليوفر في وقت الصحة وفي وقت الرخاء وليوفر أن لان أصدمن ضمن ربي سبحانه وتعالى المعيشة المحترمة خاطر غرنا قتل قاعدة غرنا قتل العقل يتخاتل القاعدة خويا ماشي تميد نشا ماشي تعشى ندعشى شو الشغل سنيد العمر نعم مش سنيد العمر مصح وش تجرب سبحانه وتعالى تعشى دعالة على الغير اما غب صفه التبي ديميد مش كتعشن ابدا مادام ربي سبحانه وتعالى وشان هذا العقل المفكر اتنسى عمله الاخوه في ما يعود علينا بالمنفعه وتعيدي اذكى من النمله ما تعيدي النمله اذكى من الانسان ربما تعبير وغنف وتعيدي تقتفط غرس الذكاء وجانب الادب تقتفط معروفة القصص تقتفط مع النملة والصرصور معروفين معروفة القصة ولكن أو تقتفط سبحان الذي خلقها بشان قرن العلماء عظمة الخالق تظهر في دقة مخلوقاته وفي عظيم مخلوقاته قاتي غير من يقول لك شو مدز عليك لا إله إلا ما شاء الله حقيقة ولذلك شو بتريد مدز ديس كاع المواصفات الحياة التعظم ضرب سبحانه وتعالى تقتفط وغد السن من إلا ولس ما إلا المخص بحيث إلا بنادم إلا نجي ولا دبيت ربما تقتفط أتحق جال السن ودنا تزوى بس السن ضرب بتي لجو من أسرار في تلك في ذلك الكائن الصغير أنت تقتفط إلى رب سبحانه وتعالى وش اسم مواصفات يعني يتعجب بنادم إلا الله يبارك يعني الناس الجهات العقل اللي سوشو ربي سبحانه وتعالى الجهات المواصفات سوشو ابدي غلط غلطات يتلا تتفاداها النمله والقصه معروفه سعدي اللي تقتفط مثلا في وقت يعني توفر البذور ان وقت الحصاد الوقت اللي يتجي ربي سبحانه وتعالى الثمار ربما نضج الثمار عند الصيف ماشي لك عند السن تقتفط الا تقضي على الوقت في عمل دؤوب والصرصور سقر الشيط مزبوط تسوسيون تني ثلاث قمة مع ربما يعني الموسم قال هو هذا وحدي قال كذا ثلاث سوسيو تني ثلاث خدم الشاهد في هذه النملة يعني تنسنا القمص في عهد سليمان عليه السلام سيدنا سليمان عليه السلام يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون أي تني تضبط العائلة تس في العمل الشكل حد تقيمة بدون عمل وإنما الكلام على هذا الموضوع يطول ولكن نبي السيس حكمة الادخار تقتفط يتلو تعيف يخدم أتريد منش القوة لا تكرر أن إلا الضعاف مضاعفا نوزن سنتها لا تكررات أتكر المهم وش ربي سبحانه وتعالى قال العقل مدبر ليت الإنسان يعني أديب بي الوقت إلا ربي سبحانه وتعالى يوفر يعني الثمار ثلاث سكرام أي وقت الشدة هذا يعني إلا مطالب به الإنسان إلا سغادي اللي يشور بسبحانه وتعالى الخيرس فكر وقات الأزمات خاطي غير شتشو بركا هادم كل شتشي تتكافي مصحة دورتنا تنفع ماشي وصار في وقت الفيضان وينفع المجتمع ربادي قبل ميدن إلا غرسل حسن التدبير إما ماديا يعني دار ريال أما المونت حتى في اللباس يا بعض ميدني مارو غرسل نكت العقلية وليت تلبيت وليت تقنشها إلا ربما يقطع نفس السباس لا اسم ورا يعني يا ريتني اخترت سنت يا خلاص ضبع وني ايها الاخوه وللسفغ وللصواد بعيد سكرم اتسنف عاد ما تسنف على مسلما عندي يعني وقع في وقت الفيضان وحتى في وقت الزلازل يعني في الجزائر العاصمه مدني تغاثنا مدني لان غرسن روح وفكر الادخار خاطر ولي تغشت عشد ايها الانسان اللي غوت كتفوت تتبي لحبتني من دي قلت له ممكن مرات ومرات إلى عشر مرات ممكن من التالي مع أنه مرات توضع تعود التالي. المهم أتحقق المقصد ثلاث زواغل ديس أي لا المهم من منه أسوشين تفكيره وانت قلت فتوه إلا ربما تكن حتشوف شضعف وترقب إلا تبي لحبتني من دي ميت أود أبش كتتخزن أتتزون في سن أتزون حبت في سن باش أكل تتشر خاطر عين لحبتني من دي متفوح الطراء أتتشر أتتشر معنى ذلك تقد فتو لتسفيدي السيس أتتزون في سن تكون تتشر ويسنى أني أنت قد فت سغادي اللي لحبت نكون صبر أتتزون في ربعة أخاطر ميت تزون في سن أتتشر باقي حبت نكون صبر لا تزون في سن أتتشر أتتزون في ربعة بشك التقطع يعني أو أن الإنبات مما بشك أتسفاد السيس في وقت الشدة. وأنت أيها الإنسان ما شاء الله من فكر ومن عقل ومن تدبير همي التغبغفش أيها الأخ الكريم أن الحياة دول خاتي ديما بلاد ما ديفان يخص خاتي ديما الخير لا مبسوط قد عن الفترات رب سبحانه وتعالى اتجهت انت للابتلاء وللامتحان إلا بنادم قد عن تغفص حالات خاصة من المي غادي عاد حقيقة في وقت الشدة أدي في منس متنفس نوعا ما سغادي اللي ديقن حد اللان يتقصد قوس ناس يقل الحكيم ناس ودي كانت تعجب ديك شيء أيها الإنسان رانا ثلاثة الملاحظات يكون فوا ودي أتنتعد لما تبدل ديك كتسيرت لاحظتش تتد بمقدار من غير اسمه تقصد ديشا تقصد دائرة تقصد دول هم يموني ربي سبحانه وتعالى يبسط نعيمس همش تشي تزيرت في من تشموني. فأجاب هذا الرجل الحكيم الناس فيما يخص الأكل أو نجوبة مش الناس أكل لأعيش ولا أعيش لأكل كما يفعل كثير من الناس تشي تطبش كد عشاء وتعشى مش كد الشام مش تجن بعض ميدن خاطر فرق دزع وكسر يقن حد دي حي القوت يعبد ربي سبحانه وتعالى دي يقن حد الهمس صغر دي فاق قال دي الطص صغر دي تشر قال دي ريح بتغديش هم يوليش شيطني هم يوليش شيطان ضد لبعض ميدن ربما أدي معادة ولا أدي معادة مع أحد إلا ربما يجوك توليمة والتعارات الناس أكل لأعيش ولا أعيش لأكل. والثانية اللباس حسبي من اللباس سترة تكون لباس محترم والفرد عدد من نوع خاص ولا من سعر خاص خاطر الناس نصمار الحقيقي خاطر دون أن ترقبهم. هذا الحكيم أجاب إجابة يعني واضحة إن أصمار خاطر أصمار إلى بنادم يرقب أنه كمال شخصيته إنما أصمار دون الله سبحانه وتعالى أشار إليه في قوله سبحانه وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. الشيء قلت ستر بلادما تقدين ربي أصمار تقدين ربي هو أغلى وأعلى من كل لباس. والثالثة إن السلم تقارن تقصد غوال ربي سبحانه وتعالى يشيد سنت مزغين ويشيد ديل سجن يشيد عاد أني اللي تسلق وجاوني السوالة. إذن أيها الإخوة نوصي بعضنا البعض أن نكون نتصف بحسن التدبير نتطفوس الشباب النغط شابتنا في كل شيء حتى في الكهرباء إلى ربي سبحانه وتعالى ينعم غفنا في الستينات أواخر الستينات أشهر مثال مثلا الغابت ولدتو قاع ميد نغص نترسيتي هناك بعض عائلات إلا غرس ها كربري ما ربما ديكش هلا ولي موجود أما بتقن حد يتور بسكيتا ندوس نسمى شي ندون الفنار ما دون إسلام ساعة يحبس ساعة تشكرت تنكد ساعة كذا بيد الشمعة كذا بعد رب سبحانه وتعالى ينعم في المجتمع دم يدنكس من تريسيتي إلى درجة سعدي لقن حد لشخص تريسيتي قال يطلب الجيران لامبا إيقت ميلا ننجت السيرين غلن نجم ميلا نديت لديت أن تني الضوء في كلش. بعد رب سبحانه وتعالى بسط نعمه ولكن أيها الإخوة